ما كانوا بئس في جهنم مثوى للمتكبرين. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم مسرف كذاب وكذلك زين لفرعون سوء عمله زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار وأن المسرفين هم أصحاب Yeah. كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا والذي يحيي ويميت فإنما يقول

وجعل فيها وزين السماء ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ذلك جزاء أعداء الله النار وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا قل هو